من الخلاف بانتفى الدليل تمسك بمجمع مقول والخرق للإجماع بالمخالفة محرم فامنع إذا ما خالفه إحداث قول ثالث ولو أتى مفصلا بخارق ما ثبتا أما دليل حادث أو علة أو ضرب تأويل فجوز كله وحيث لا خلاف في انعقاده يكون قطعيا على انفراده فجاحد لمجمع ضروري في الدين كافر بلا تقرير وهكذا في المجمع المنصوص وغيره لا بخفى مخصوص والرابع القياس حمل ما علم على نظير في الذي به حكم لكونه شاركه في معنى له اقتضاء الحكم حيث عنا وهو لذاك حجة في الدنيوي وغيره إلا القياس المنحوي في كل خلقي وعادي فلا والشرط والركن يجي مفصلا.